النظر. الفائدة الخامسة جواب أبي زرعة السؤال السابق، من ابن أبي حاتم أو نقول أجاب أبو زرعة على السؤال السابق من ابن أبي حاتم بقول ما بلغني أحدا تابعه، ما بلغني أن أحدا تابعه، انتهى. فيه دليل وفي هذا دليل على أن العالم إذا حكم بظاهر الإسناد فإنما لا يكتفي بمجرد السند الذي أظهره، إنما يقارن هذا السند بمجموع ما يحفظ، فإن لم يجد ما يخالفه ذكر السند وحكم على الحديث بما يستحق. وهذه المقارنة أقوى من بحث المتكلم في جمع الطرق، والله أعلم. الفائدة 36 بعد المئتين، قال أبو حاتم رواه بعضهم مرفوعا بلا شك. إيش معنى الشك هنا؟ أو تردد، هذا سماه شك، وهو أبو الربيع. وبعضهم بالشك غير مرفوع، إيش هو الشك؟ أو حدثته. طيب، قول المحدث حدثني فلان أو حدثت عنه سماه أبو حاتم شكا، رفع معنى فائدة من كلام الدارقطني كما في السؤال 98 بعض المئتين. قوله وكأن الشك غير مرفوع أشبه، أبي فيه فائدة لكن هي مشهورة، ما أظن تحتاج إلى كتابة. فيه تقديم الراجح في نفسه وإن كان ضعيفا، لأن الشك علة. في تقديم الراجح في نفسه هذا وإن كان يعني كالموقوف، في تقديم الموقوف على المرفوع، في تقديم المرسل على المسند. الموقوف والمرسل ليس بحجة، هو في ذاته ليس بحجة، لكن بمجموع الطرق رواه من هو أحفظ من روى المسندة أو المرفوع، فكونه رجح فيها ولا يعمل بالمشكوك فيه، مع كونه لا يعمل به رجحه باعتبار الطرق، أما هو في ذاته ليس براجح. فأقول هذه في فائدة لكن هي مشهورة جدا، ما تحتاج إلى تخصيص بالذكر. ما أدري الإخوان عندهم زيادة في هذا النص من الفوائد يشاركون، ما عندكم؟ فإلى هنا صلى الله على نبينا محمد. أي سؤال انتهينا عنده؟ خلصنا آخر سؤال. كم 98 ولا 92؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، سؤال 90 بعد 200 ما فيه شيء جديد اللهم، إلا أن ابن أبي حاتم سأل أبا زرعة وأباه، سأل أبا حاتم وأبا زرعة في حديث اختلف فيه شعبة وسفيان أيهما الصحيح. قال سفيان أحفظ من شعبة، وحديث الثوري أصح، أي حديث سفيان. ففيه ترجيح بالحفظ، فيه ترجيح بالحفظ. لو نكتب هذه الفائدة من باب يعني إثبات الدليل على هذه القاعدة أنها من أهل السنة بالأحفظ وبالأكثر إلى غير ذلك، فهذا أيضا لا يخلو من فائدة. الفائدة 37 بعد 200 في السؤال، التاسع والتسعين بعد 200 اختلف شعبة وسفيان، فقال أبو حاتم وأبو زرعة سفيان أحفظ من شعبة، وحديث الثوري أصح. انتهى. ففيه دليل على الترجيح بالحفظ، وإن كان الخلاف بين الأئمة في الكبار. حديث رواه سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن سلمان، ورواه شعب عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج، فقدم رواية سفيان على رواية شعبة، بالرغم أن هناك أدلة أخرى على ذلك، من ذلك متابعة إسرائيل لسفيان، وإسرائيل هنا يروي عن أبي إسحاق وهو مقدم في جده، مع ذلك لم يعرج على هذا، مع ذلك لم يعرج على هذا الشيء. أكتب حتى يكون أوضح. أين الأقلام؟ شعبة سفيان وإسرائيل يرويان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن سلمان موقوف، شعبة يروي عن أبي إسحاق عن أوس ابن ضمعد عن سلمان موقوف. عبارة أبي حاتم التي مرت معنا وأبي زرعة سفيان أحفظ من شعبة. وحديث الثوري أصح. هذا الآن أما التقديم بالحفظ فواضح، لكن هنا سؤال: لماذا ما ذكر أيضا بقية ما في الحديث من مرجحات؟ فمتابعة إسرائيل لسفيان تقوي جانبه على شعبة، فهذا ممكن نأخذ منه دليلا أو فائدة على أن العالم لا يلزم أن يذكر كل أدلته في الحكم، وهذه فائدة قد مرت علينا في أكثر من موضع. فمع أن هذه المتابعة ومتابعة قوية جدا، فإن إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق هو في جده من كبار أصحاب جده، فلماذا ما قال وإسرائيل وسفيان تبع؟ ما يدل على أن العالم قد يرجح ويذكر بعض أدلته ولا يذكر بعض الآخر. نكتب هنا أيضا الفائدة 38 بعد 200. السؤال 99 و200: تابع إسرائيل سفيان عن أبي إسحاق وخالفهما شعبة عن أبي إسحاق ورجح أبو حاتم وأبو زرعة رواية سفيان لأنه أحفظ من شعبة ولم يذكر في الترجيح ولم يذكر الترجيح بمتابعة ولم يذكر الترجيح بمتابعة إسرائيل لسفيان، مما يدل على أن العالم قد لا يذكر جميع أدلته على حكمه الذي يحكم به، حكم الذي يحكم به على الحديث، والله أعلم. فإذا أخرى، لماذا ما قيل الحديث محفوظ على الوجهين، خاصة نحن سنخطئ شعبة، سنخطئ في هذا المقام شعبة، ليش ما قيل الحديث محفوظ على الوجهين ومحتمل في حق أبي إسحاق أنه مكثر إلى غير ذلك؟ نعم، أحسنت. المقام الذي نحن فيه مقام خطأ من جهة إبدال رجل برجل، فمحتمل أن هذا مما يخطئ فيه شعبه. يعني عندما يقال شعبه يخطئ في الأسماء، هل هذا مقتصر على تصحيفه في الاسم؟ نعم. سلطان الزبيري أين هو؟ فهل شعبة عندما يخطئ في الأسماء مقتصر أو انحصر خطأه في تصحيفه في الاسم قدم يعني أو تقديم وتأخير في الاسم، أو ممكن إبدال رجل برجل، أو ممكن إبدال رجل برجل؟ على كل، أنا ما عندي جزم في هذه المسألة الآن، يعني باستقراء المواضع التي يعني أنكر على شعبة وخطئ شعبة فيها، هل هذا خاص بمسائل التصحيف والتحريف الاسم أو الإبدال بالكلية؟ تذكرون قد مر علينا هذا، مر علينا ها، يعني إبدال رجل برجل بالكلية. طيب هل نستطيع أن نصير هذا في فائدة الآن في هذا؟ يعني ما فيش عندنا شاهد قول الآن إلا أنه استنباط، يعني ما نستطيع نقول أن شعبة خطئة لخطأ في الاسم إبدال رجل برجل، يكون يكون إبدال رجل برجل، يعني ما هوش واضح هنا أنه لأنه لما قال وشعبة يخطئ في الأسماء ما قالوا هنا، بس نقول هذا يدل على أن شعبة أيضا يخطئ في الأسماء بمعنى إبدال رجل بآخر، ما هوش واضح من هذا المثال. كذلك الأصل عندنا نحن ما بنقول الحديث محفوظ على الوجهين، لأن الأصل الترجيح حتى وإن كان بين الأئمة كما هو الحال عندنا الآن، لكن إذا جمع إمام من الأئمة في الحديث بهذا الجمع كان يقول هذا محفوظ على الوجهين أو كذا، نحن نطمئن إلى هذا، لكن هل نستطيع نحن أن ننفرد بهذا الحكم؟ ها؟ قد يقال يعني نفعل هذا ما لم يقل الإمام بخلاف هذا الشيء، ما لم يخطئ إمام الأئمة. نعم يا عمر. السؤال 45، الفائدة رقم كم؟ ضمن الفائدة 45 أيضا، لا الفائدة 8، كون شعبة يخطئ في أسماء الرجال فلا يلزم من ذلك أنه كلما أبدل رجلا بآخر تحمل العهد أو رد قوله، عكس. وقد سئل أبو حاتم عن حديث رواه شعبة عن منصور عن الفيض، ورواه ثور عن منصور عن أبي علي بن عبيد، فقال شعبة ربما أخطأ في أسماء الرجال ولا يدرى هذا منه أم لا. كان في السؤال 45، فهذا يدلنا على أن الأمر ليس على إطلاقه. نعم إذا ظهرت قرينة تدل على تصحيف شعبة أو تحريفه لاسم أو لاسم الراوي وخلفه في ذلك مثل أو أعلى منه أو مطلق الثقة، فعند ذلك يعول على هذا القول في تخطئة شعبة والله أعلم. هذا الفائدة 45. إيش؟ لكن هذا على كل الفائدة تدلنا على أن شعبة أن أبا حاتم قال ولا أدري أهذا منه أم لا، مع قول يخطئ في الأسماء وهو إبدال رجل برجل، يدل على أن أيضا إبدال داخل، هذا الفائدة تدل على هذا، لأنه لو كونه يحتمل أن هذا منه دل على أن هذا الإبدال داخل، ليش ما نقول عندها أيضا وقد الفائدة 45 قبل كلمة الله أعلم وقد خطأ أبو حاتم وأبو زرعة شعبة في إبداله رجلا بآخر مخالفا الثور وإسرائيل. انظر السؤال التاسع والتسعين بعد المائتين، هذا اتصل بذات. طيب السؤال الموفي 300%. ما شاء الله. من يكتب؟ تكتب؟ توكل على الله. تفضل. في بعض الفوائد هذا السؤال. امحو وقت. قال: وسألت أبي وأبا زرع عن حديث رواه المعتمر بن سليمان عن أبي عن قتادة عن أنس. المعتمر الذي من هنا المعتمر اكتب الخط وضح كبر عشان تشوف ابن سليمان ابن بدون ألف. المعتمر بن سليمان عن أبي عن قتادة عن أنس. ليش مو أحد من الإخوان يفتح درسا في الإملاء قواعد الإملاء للطلبة؟ ها بعد إيش خلنا درس الإملاء حقكم أنتم الصغار آخر نبقى للكبار درس الإملاء. من الإخوان يعني يقوم بهذا؟ هذا مهم. أقوم بتوع الصبورة يكتب يزيد وينقص. من محمد إيش يقول؟ حمد العثمي. وين حمد العثمي؟ ها حمد المصابي عنده درس بهذا يدرس؟ وليش ما يحضرون عنده ولا الذين يكتبون قطان؟ ها ما اسمع ايش تقول. المهم خل الاخ حميد يكتب لي اسماء الذين يحضرون عنده. اكتب لي اسماء الذين يحضرون عنده حتى اعرف من اذن الله يحضرون. هو ده موجود. ها انتهيت؟ نعيده ما شاء الله خير يعاد لا بأس. لكن اكتب لي اسماء الذين يحضرون حتى اعرف الذين لا يحضرون هم اهل ذلك خذهم في الدرس. بارك الله فيك ان شاء الله. المعتمر بن سليمان عن ابيه عن قتادة عن انس. وين عن دي عندي؟ وين العين؟ اي عن ابيه. وين عن ابيه؟ عن قتادة عن انس. مرفوعا. وفيه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم. نعم. قال: أبي نرى أن هذا خطأ. والصحيح حديث همام عن قتادة. طب همام ولا تكتب همام ليش؟ وين قتادة؟ ها؟ شو؟ خلاص وين قتادة؟ الآن همام عن قتادة، قتادة تحت قتادة، ليش يجي هنا؟ همام عن قتادة، لا لا لا، استريح استريح، بارك الله فيك. ماشي، يلا. ايش اسمك أنت؟ مالك يا فيصل؟ أكتب همام عن قتادة ولا أحط همام؟ وين تحط همام؟ تحت من؟ أكتب تحت إيه؟ إيش تخليها في ربع جذا ولا؟ هاي كده همام عن قتادة عن سفينة عن أم سلمة. عفوا عفوا لا عن أي صح؟ همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة مرفوعا. ورواه سعيد بن أبي عروبة ورواه سعيد بن أبي عروبة وانتظر سعيد بن أبي عروبة ليش ها؟ إذا أنت تطالبني تقول عن من؟ أنت تطالبني تقول عن من؟ ها؟ سعيد بن أبي ورواه سعيد بن أبي عروبة هذا كان ما لا لا أنت كتب عن من الحين؟ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. ولذلك أنا أقول لك طالبني تقول لي عن من عشان تعرف أين تكتب. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سفينة عن أم سلمة لا خلي سفينة تحت سفينة اترك عندك سفينة موجودة هناك حتى تضح ايش النقص في السنة عن أم سلمة مرفوعة اكتبونا قال أبو حاتم الصحيح حديث همام نقط لا نقط ما دي مش النقط هذا يعني في كلام أسقط نقط قل هنا أيضا وقال وابن أبي عروبة أحفظ لا عفوا هذا أبو زرعة القائل وقال أبو زرعة إيه وابن أبي عروبة أحفظ وحديث همام أشبه زاد همام رجلا وحديث همام أشبه وحديث همام أشبه زاد همام رجلا انتهى صدر السريع مع قول أبي حاتم ابن أبي عروبة أحفظ إلا أنه قال وحديث همام أشبه وذكر الدليل على كونه مرجحا أن همام زاد رجلا أن هماما زاد رجلا مما يدلنا على أن يعني ما نستطيع نقول دائما على أن من زاد رجلا فهو الأحفظ فإن الذين وصفوا بقلة الضبط وقيل فيهم فلان رفاع هو أيضا يزيد يزيد في السند رجل كأن يكون السند موقوفا فيجعله مرفوعا أو أن يكون مسندا فيجعله مرسلا فيجعله مسندا متصلا إلى غير ذلك فما كل زيادة مقبولة لكن من الثقة إذا خالفه ثقة وأتى أحد الثقتين بزيادة رجل يقول لك هذا دليل على أنه حفظ وإلا كان الأسهل عليه أن يقتصر كان الأسهل عليه أن يقتصر فلما زاد دل على أنه حافظ لما يرويه وإن كان ابن أبي عروبة أحفظ في الجملة إلا أن في هذا السند حديث همام أشبه بالحفظ لكونه زاد وإن كان في الجملة ابن أبي عروبة أحفظ واضح فنصير إن شاء الله هذه الفائدة فائدة 39 بعد 200 همام عن قتادة عن أبي صالح الخليل عن سفينة عن أم سلمة، وخالفه سعيد بن أبي عروبة فرواه بدون ذكر أبي صالح. إيش؟ صالح أبي الخليل، عفوا، من ذكر صالح أبي الخليل، عن صالح أبي الخليل. ها؟ ما تسمعون؟ ليش؟ وساكتون من الأول ليش؟ وأنتم ما تسمعون إلا الآن تكلمت. لو من الأول لا تسمعون ليش ما تكلمت؟ قلت هنا روى همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة، وخالفه سعيد بن أبي عروبة فرواه بدون ذكر صالح أبي الخليل. لخص الكلام اللي فوق هذا. وقال أبو زرعة وابن أبي عروبة أحفظ وحديث همام أشبه. زاد همام رجلا. انتهى من السؤال 300، ففيه دليل على أن الثقة إذا زاد في السند قد يدل ذلك، نقول قد يدل ما هو دائما يدل، لأنه قد يوهم بالزيادة. وليه الزيادة الشاذة؟ زيادة الشاذة، واحد يرفع واحد يقف واحد يسند واحد يرسل، هي زيادة الرجل في السند. في دليل على أن الثقة إذا زاد في السند قد يدل ذلك على حفظه وتثبته مما روى، وأنه لو لم يكن حافظا لهذا الحديث لكان الأسهل عليه أن يروي السند ناقصا لا تاما. والله أعلم. فإذا 40 و200 قول أبي زرعة السابق وابن أبي عروبة أحفظ وحديث همام أشبه مقط إلى آخر دليل على أن الرجل المرجوح في الجملة قد يكون راجحا في بعض الأحاديث لقرينة تدل على ذلك. أنا ما يقول ابن أبي عروبة أحفظ أي في الجملة، وهمام أشبه لأنه زاد هنا، أي هنا قرينة تجعله أقوى وإن كان في الجملة هو دون ابن أبي عروبة. إيش في هذا الحديث أيضا من فوائد؟ نعم. ايش زيادة ايش؟ ايه يعني كون قتادة يدلس وزاد صالحا زاد همام عنه صالحا، وعند سعيد لم يذكر صالحا، ما يدل على ان يعني ان من زاد انه اولى لكونه يعني ابعد شبهة التدليس. تريد هذا جيد كلام سديد، لكن هو استنباط منا لا من كلام ابي الزرع. انت يعني تستدل لكلام ابي اسماعيل او ايش وجهه الاستدلال؟ جيد، انا اقول صح هذا كلام جيد، لكن نسبة هذا لابي زرعة من كلامه غير ضارة. لا لا، هو ما بيقول شيء ان هذا الحديث يعني ابن ابي عروبة احفظ من قتادة فيه، ما قال كده، ويقول ابن ابي عروبة احفظ اي في الجملة، وقتادة وهمام هنا اشبه لدليل اخر، هذه رجع الفائدة السابقة. لكن انا اقول لا نستطيع ان ننسب لابي زرعة انه قال لما كان قتادة مدلسا واحد تلامذتي زاد عليه رجلا دل ذلك على أنه أحفظ ممن نقص عنه، ويرجح لقرينة أن الشيخ الذي اختلف عليه مدلس. لا نستطيع أن ننسى، هي فائدة صحيحة، لكن نسبته لأبي زرعة لا، استنباط منا صحيح. ها؟ إيش يا عبد الله كل شيء تروح وتيجي تقول يا فلان يا فلان؟ لا أروح استريح الآن فأنا خلصت سيدي. تقول ولو ثبت هذا إلا أن يثبت بعد ذلك أن قتادة هنا مدلس، إذا كان قتادة هنا مدلس وأبو زرعة يعل بتدليسه هذا كلام، وهنا مدلس ولما ذكر صالحا قال حدثنا، ولما ذكر عن سفينة وبشر قال عن، هذا مسألة ثانية. طيب بارك الله فيكم، إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أشهدكم يا أخ ناصر، كيف صحتكم؟ حياكم الله. يا خالد سلامك الله، هذا احسن ما شاء الله. تبع المصحف من تحت. قال ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى في السؤال 100 وسألت أبي وحدثنا عن فتح بن نصر الكسي، أي حدثنا أبي عن فتح، قال حدثنا عبد الله ابن داود يعني الخريبي، اكتب عندك عبد الله ابن داود الخريبي، عن سليمان بن القاسم، عن سليمان بن القاسم، عن أمه، عن أم سعيد عن أم سعيد، وقد ذكر أن أم سعيد هذه سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي كان يتسرى بها، ليست من الحرائر. قالت: سألت عليا عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، المهم بقية الحديث. قال: فما كان صلاته في رمضان وغير رمضان إلا سواء. قال أبي: حدثنا أبو نعيم، اكتب أبو نعيم. قال: حدثنا سليمان بن القاسم. أبو نعيم قال: حدثنا سليمان بن القاسم عن أمه قالت: سألت أم سعيد عن صلاة علي في رمضان فلم يرفعه، عن صلاة علي الأول، عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أي الأول مرفوع والثاني موقوف. قلت لأبي: حديث ابن داود صحيح، يعني حديث عبد الله بن داود الخريب صحيح؟ قال: لا، أبو نعيم أثبت. اكتب. سألت أبي حديث ابن داود صحيح، ها صحيح عن استفهام؟ قال: لا، أبو نعيم أثبت. ليش؟ قال النقطتين بعد قال أثبت. ما شاء الله. خليك تكتب لنا، لكن تكتب الفائدة وترجع إن شاء الله مرة أخرى. طيب سريع اكتب بعد كذا. الفائدة 41 بعد 200. أما واضح الفائدة فيه الترجيح بالأثبت. في فائدة أخرى؟ حالك بالطيب متى جئت؟ حياك الله، تفضل. حد قال يرجحون دائما الرواية الزائدة؟ الفقهاء يعني والأصوليون الذين يرون الزيادة دائما. ما هذا لو أخذنا بهذا فكل الأحاديث تأتي دليلا على هذا، الوقف والرفع والإسناد والإرسال والزيادة. يعني الفائدة الأولى يعني مشهورة، يعني نريد فائدة مش أخرى. طيب أثبت ثقة حافظ أبو نعيم، إيه هذا فضل من دبي، أثبت شيخ أبي حاتم. ليش هو يقول أبو نعيم أثبت؟ يقول لو كان ثقة ثقة فليحمل. ليش نفترض ثم نستنبط؟ عندنا النص أبو نعيم أثبت. طيب رجح أبو حاتم رواية أبي نعيم الموقوفة على رواية عبد الله ابن داود الخريبي المرفوعة بقوله أبو نعيم أثبت كما في السؤال الواحد بعد 300 أو الحادي بعد 300. طيب وفي هذا دليل على الترجيح بالتثبت عفوا أو على ترجيح من كان أثبت وأدخل، والله أعلم. كنا نحب أن نعرف حال أم سعيد سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلو كانت ضعيفة أو مجهولة أو نحو ذلك، في حالها مجهولة في حالها أو غير ذلك، أو أم سليمان بن القاسم، فهذا يدلنا على لو كان في الإسناد فيما فوق سليمان من هو ضعيف، فالعلماء، وهذا كثير ما موجود يعني ليس لأول مرة، العلماء يرجحون في من اختلف عليه دون النظر إلى حال من فوقه، دون النظر إلى حال من فوقه، ودون النظر إلى صحة الوجه المرجح في نفسه أم لا. المهم هذا سليمان ابن القاسم اختلف عليه رجلان، رجح بين الرجلين بوجوه الترجيح المعروفة. أما كون أن تكون الرواية الراجحة ضعيفة في نفسها، وأما المرجوحة كانت صحيحة لو لم تعل، هذا أمر لا يلتفت إليه، لأننا عندما نرجح نريد أن نعرف ما هو الراجح في قول سليمان، ماذا قال سليمان، سواء كان هذا صحيحا في ذاته أم لا. لكن أيضا هذا قد مر يعني كثيرا لما لا يحتاج إلى مزيد عناء. كذلك أيضا السؤال الثاني بعد 300 حول هذا رجح فيها أيضا أبو زرعة بالحفظ، لكن نكتب لعل فيه فائدة أخرى. نكتب أخرى الثاني بعد 300. يقول هنا: وسألت أبي عن حديث رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك أو لتخطف أبصارهم. أي سعيد عن قتادة وعن أنس مرفوعا. ورواه أبان العطار عن قتادة. أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول مرسلا: وجد سألت أبي عن حديث رواه، ما أدري في هذا سقط أم لا، ثم قال: قال أبو زرعة. ما نقل جواب أبيه. قال أبو زرعة ابن أبي عروبة أحفظ، وقتاد عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أصح. هذه أنس ما تكون كذا السين أصبحت شينا، حتى لو تعملها بدون أسنان لا تقعد تعمل لها الذيل هذاك اللي فوق. عن النبي عليه الصلاة والسلام أصح كذا رواه عمران القطان أيضا. انتهى كلامه. ما أدري هل فاته، هل سقط جواب أبي حاتم؟ أو نذكر هذه فائدة. سألت أبي عن حديث رواه سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس وذكر الحديث مرفوعا ثم قال ورواه أبان العطار. الظاهر أن هذا كلام أبي. سألت أبا حديث قال فقال ورواه فلان وفلان، بس ذكر أن فلان رواه على خلاف رواية سعيد، ثم أبو زرع هو الذي رجح. في هذا الحديث ترجيح بالحفظ، هذه فائدة، وفيها أيضا ترجيح إذا كان الأحفظ تبع على ذلك ازداد الترجيح ترجيحا أو ثبوتا وتأكيدا، فاحتج برواية عمران. وإذا كان عمران كما هو معروف صدوق يهم، عمران ابن باور القطان معروف أنه صدوق يهم، إذا كان هو كذلك عند أبي زرعة أيضا مضعفا، ففي هذا فائدة أخرى أنه يرجح بالضعيف، أنه يرجح بالضعيف. لكن ما أدري ما حاله عند أبي زرعة، وإلا فهو صدوق يهم عمران ابن داور القطان. فائدة الثانية والأربعون بعد المائتين. طبعا قد سبق معنى الترجيح بالحفظ هنا، وابن أبي عروبة أحفظ في الفائدة التسعة والثلاثين، عفوا أو التي قبلها، شو بالحفظ في الفائدة السابعة والثلاثين وبعد المائتين نقول بعد قولي بين الأئمة الكبار وانظر السؤال 2 و300 أو 1 و300 عفوا 2، صح فيما لا يجعلنا نحتاج إلى إعادته. ولكن نذكر هنا هو قوله ورواه كذا رواه عمران القطان أيضا، فيه يعني احتجاج بمتابعة عمران في التقوية. الراوي إذا كان أحفظ من مخالفه فهو أرجح منه، وإذا توبع على ذلك ازداد قوة على قوة. فقد رجح أبو زرعة رواية ابن أبي عروبة عن قتادة على رواية أبان العطار عن قتادة بقوله ابن أبي عروبة أحفظ. ثم قال وكذا رواه عمران القطان أيضا، انتهى من السؤال الثاني بعد 700، وهذا يدل على ما سبق. يذكر أيضا الفائدة التي بعدها 43 بعد 200، إذا كان عمران القطان عند أبي زرعة. ممكن بعد ذلك انظر هذا في كتب الرجال أو في سؤالات أبي زرعة، انظر إذا كان عمران القطان عند أبي زرعة مضاعفا وقد احتج بمتابعته ابن أبي عروبة كما في السؤال الثاني والثلاثمائة، كما في السؤال الثاني والثلاثمائة، دل ذلك على أن المضاعف يحتج به عند أو يرجح به عفوا يرجح عند المتابعة، والله أعلم. هذا قد مر أيضا في أكثر من موضع، لكن في هذا الموضع علقت الفائدة على ثبوت لين أو ضعف هذا عمران عند أبي زرعة. نعم شو؟ ايش معنى؟ لا هو يؤكد ان ما هي قتادة عن انس عن النبي التي هي رواية ابن ابي عروبة، وقال ابن ابي عروبة احفظ، وكأنه يقول وروايته اصح، وان الحديث مرفوعا اصح منه موقوفا. نعم تسمية هو هذا أيضا فائدة أخرى، وتسمية البلاغ إذا كان من التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مرسلا. أي نعم هذا أيضا من الفوائد. نعم سأمليها، هي في حسي عندما كتبت. وفيه أيضا ترجيح من سلك الرواية المشهورة إذا كان أحفظ أحسن، يعني سلوك الجادة ليس معيبا دائما، إنما معيب في رواية الضعفاء أو المخالف الذين خلفوا خلافا أقوى منهم. أحسن. طيب نكتب 44 بعد 200، التابعي إذا قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا فهو مرسل، فيسمى مرسلا، فيسمى مرسلا كما في السؤال الثاني والثلاثمائة. فإذا 45 بعد 200 ليس كل من روى الحديث عن شيخ وسلك فيه الجادة المشهورة في روايات هذا الشيخ كان مضاعفا بلزومه الجادة، لزومه الجادة، فقد روى ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا وخالفه أبان العطار رواه عن قتادة أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا، ومع ذلك فقد قال أبو زرعة ابن أبي عروبة أحفظ وقتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصح إلى آخر، كما في السؤال الثاني والثلاث المائة وهذا يدل على أن الذي يضعف بسلوك الجادة هو الراوي المضعف من قبل حفظه أو الذي خولف خلافا قويا في حديث بعينه وإن كان ثقة في الجملة، والله أعلم. سنت يا أبا إسماعيل. نعم. إيش أعد؟ لكن يعني تقول عن أبي حاتم، تقول تنقل عن أبي حاتم أنه رجح رواية لأن راويها سلك الجاد وغيره خالف الجاد، هذه متى تكون؟ بمجرد سلوك الجاد مطلقا غير صحيح، فيكون الذي رواها أحفظ، ممكن يقال مثل ما قال قتادة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أصح. لا ما اعرف انه يعني بسلوك الجاد، مجرد سلوك الجادة يكون دليل على الاتقان مع وجود يعني الاوثق الذي رواها ما يظهر. مش واضح، ما واضح هذا. أن تقول لقد مر بنا موضع أنه قال وفلان وهذه الرواية صح لأنه سلك الجادة، تقول كذا؟ لا لا ما أدري، ما هي واضح أن مجرد سلوك الجادة دليل على الحفظ، ما فما نستطيع أن، لأن أصلا سلوك الجادة ابتداء مظنة الوهم، ومخالفة الجادة الأصل فيه الحفظ إذا كان المختلفان في درجة سواء أو قريبا من السواء. أما مع الفرق هذا سعيد أحفظ لسيما في قتادة من أبان هذا مسألة أخرى. طيب عند هذا بارك الله فيك. نعم يا أبا إبراهيم. يعني إذا كان أبان وسعيد في درجة واحدة فنقول ما أسقطه قتادة قوله بلغني أن رسول الله كان يقول، نقول بلغه عن أنس أو أخذه عن أنس الواسطة أنس إذا كان سواء أو قريب من السواء. نعم. ايا كان فهو الانقطاع في هذا الموضع، فقلنا اذا قال التبعي بلغنا ان رسول الله سمي يسمى مرسل، ما نستطيع أن نقول على وجه الإصلاح الخاص أو العام، ما نقول هذا، لكن يسمى مرسلا صح، البلاغ من التبعي يسمى مرسلا صح، هذا فيه تفصيلات. إلى هنا وبارك الله فيكم. والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، السؤال الرابع بعد 300 أكتب أكتب عند 4300. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وسمعت أبي قال سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري وسألته عن جده عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي هل له صحبة، فجعل يصغره أي أنه لا يدرك الصحبة، وذكر حديثا سمعه من أبي زرعة عن إبراهيم بن موسى اكتب إبراهيم بن موسى عن عبد الله ابن سلمة الأفطس عن عبد الله بن سلمة الأفطس ابن سلمة عن عبد الله بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبي بكر ما تأتي بالك من صبور الحالك ثانية ما أظن يكمل معك هذا عن أبي بكر بن حزم عن عمرو عن عائشة وين بعد هنا نكتب مرفوعا ولا عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع من الليل قراءة عبد الله بن يزيد وقال رحمه الله لقد أذكرني آيات كنت أنسيتها، ويستدل بهذا على أنه صحابي، أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع قراءته. قال أبي سمعت هذا الحديث من إبراهيم بن موسى بعدما قدمت، ينظر بلد إبراهيم بن موسى يرى علّه قدم بلده، وعبد الله بن سلمة متروك الحديث، الثوب الأحمر عليه متروك، كان بذيء اللسان كان بذيء اللسان، هذا يدلنا على أن العلماء يتركون حديث من فسق ومن وقع في يعني معصية. ليش؟ لأن بذاءة اللسان على الأبرياء الذين لا يستحقون أن يتكلم فيهم، فتركوا حديثه لهذا. فأنكر عليه يحيى وعبد الرحمن، يحيى ابن معين، يحيى ابن القطان، وعبد الرحمن ابن مهدي، فترك حديثه. ودي تكتب هذا الكلام، كتب قال أبو حاتم ابن أحمر عبد الله بن سلمة متروك الحديث، هنا في الجانب عشان في طرق أخرى بتيجي في عمود العمود هذا، عبد الله بن سلمة متروك الحديث أيضا تنتبه لا تكبر يعني ما معك إلا كان بذيء اللسان فأنكر عليه يحيى وعبد الرحمن فترك حديث فأنكر عليه يحيى وعبد الرحمن فترك حديثه. وهذا عندي مدخول، لا فترك حديثه مش وترك، حديثه وهذا عندي مدخول لأن عبد الله بن يزيد كان صغيرا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. معلك كبر سطرنا طويل لأن ما عادش منه وصل لكم فوق. لأن عبد الله بن يزيد كان صغيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل كده ما عاد يكتب هذا اكتب كده أزرق أو الأسود على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما يحدث عبد الله بن يزيد عن البراء وعن أبي أيوب. يحدث عبد الله بن يزيد عن البراء وعن أبي أيوب وعن زيد بن ثابت فهذا يدل على صغره. وأما أبو بكر ابن عياش فإنه يروي عن أبي حصين عن أبي بردة عن عبد الله بن يزيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. والكلام في صحبة عبد الله بن يزيد ويأتي بالروايات التي تدل على ذلك وينقدها. يقول جعل عذاب هذه الأمة في السيف. حديث آخر يدل به على الصحبة. يقول صلى الله عليه وسلم يقول جعل عذاب هذه الأمة بالسيف. ورواه ابن علية عن يونس عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمه. مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لأبي أيهما أشبه؟ قال ما أدري. ما شاء الله. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد استرحة. في إدخال حديث الرجل المطروق في كتب العلل لبيان خطأ رواية. فإن روايته تدل على أن والظاهر عفوا الفائدة الأولى ليست في موضعها هنا. الآن البحث هل لعبد الله بن يزيد الخطم صحبة أم لا. ذكر أن حفيده يقول وقد سئل هل له صحبة فجعل يصغره يراه لا يلحق ولا يدرك الصحبة. أبو زرعة أبو حاتم قال وقد استدل على ذلك بحديث سمعه من أبي زرعة عن إبراهيم بن موسى إلى آخر الإسناد يدل على أن الخطمي ليس بصحابي، فإن أبا جعفر الخطمي يروي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام. استدل بهذا الحديث ذكره مستأنسا به على عدم صحبة عبد الله بن يزيد الخطمي. عفوا احسنت. يستدل به على صحبته رادا على قول حفيده، بالرغم ان هذا من طريق من؟ من طريق الأبطس عبد الله بن موسى وهو متروك. فما الذي جعله يذكره مستدلا به مع معرفته ضعف هذا؟ ما الذي جعله يذكره مستدلا به على رد ما يقول حفيده مع أنه يدرك ضعف هذا لأنه من طريق المتروك؟ في هذا دلالة على أن العالم قد يروي الشيء الذي لا يراه حجة ثم يبين بعد ذلك أن هذا لا يعتد به لعلة أو لوجود فلان ابن فلان. فإذا كان عندنا 46 بعد 200 السؤال 4 بعد 300 ذكر إسحاق بن موسى أن جده عبد الله بن يزيد الأنصاري يصغر عن الصحبة، وذكر أبو حاتم حديثا يدل على الصحبة مع أنه يعلم أنه من طريق إبراهيم بن موسى عبد الله بن سلمة. الأفطس وهو مطروق عنده. نعم. ولعله ذكره ليبين عورته وضعفه، ولعله ذكره ليبين عورته وضعفه. مؤيدا قول الحفيد إذ لا يعارضه إلا ما كان ضعيفا. هذا يعني نوع من الاستدلال يستدل على قوة القول بأن مخالفه ضعيف، بأن مخالفه ضعيف في نفسه. من نتكلم؟ هو نفسه يضعف، يضعف هذه الطريقة يحتج بها في رد كلام الحفيد. أوردها ليكشف علتها. الفائدة 47 بعد 200 وفي السؤال 34 قال أبو حاتم عبد الله بن سلمة مطروق الحديث كان بذيء اللسان. فهذا يدل على ترك من ارتكب كبيرة. كان بديع اللسان. الفائدة التي بعدها 48 و200 يا عبد الله بن سلمة فأنكر عليه يحيى وعبد الرحمن فترك حديثه يدل على مكانة يحيى وعبد الرحمن في هذا العلم. وعلى الأخذ بخبر العدل. وعلى أن اجتماع يحيى وعبد الرحمن على الترك يوجب الترك الجملة، لأن هذا اجتماع كما يقال متشدد ومعتدل على الترك. الفائدة 49 بعد 200 قول أبي حاتم في الحديث السابق، وهذا عندي مدخول، لأن عبد الله ابن يزيد كان صغيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دليل على أن المتروك قد يوضع له الحديث. هذا إن كان متروك هنا بمعنى متروك، أما إن كان متروك بمعنى كذاب أو وضع فهذا أمر آخر، لكن لو كان متروكا لشدة ضعفه فممكن أن الوضعين يضعون لهذا الرجل الذي هو شديد الغفلة، ادخل عليه هذا. قد يوضع له الحديث ولا يميز. الفائدة 50 بعد 200 مما يستدل به على عدم صحبة الراوي كونه لم يرد عنه نص يدل على ذلك مع روايته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواسطة، كما في السؤال الرابع بعد 300. هذا واضح. لما ذكر رواية أبو بكر بن عياش عن أبي حسن عن أبي بردة، ورواية ابن علي عن يونس بن عن حميد بن هلال عن أبي بردة ولم يرجح. الفائدة 51 بعد 200 ذكر أبو حاتم حديثا من وجه وذكر وجها آخر فيه مخالفة للأول، ثم سئل أيهما أشبه؟ قال لا أدري. انتهى. فيه دليل على أن الإمام منهم قد لا يترجح له شيء في الخلاف فيقف. وهذا أمر محمود أن الإنسان إذا اشتبه عليه أمر يقف ولا يرجح. ايش عندنا ايضا من الفوائد؟ ارفع صوته. وإيش رجع أبو حاتم الآن؟ هل هو ذهب إلى أنه ليس له صحبة؟ هو قال يعني سألت حفيده فقال كذا، ساق إسنادا يخالفه وقال هو مطلوب، ثم ذكر إسنادا آخر في حديث آخر يدل على الصحبة وأتى لما يخالفه وقال لا أدري، يعني لم يجزم ولم يصرح. يقول هذا يدل على انه كان صغير. يعني نستطيع ان نقول ان العالم، فاذا بعباره اخرى ان العالم قد يترجح له شيء وياتي ما يخالفه ولا يترجح له شيء فيما يخالفه، ومع ذلك يبقى على الترجيح الاول، لانه اذا لم يكن هناك ما يخالف الترجيح فيبقى على ترجيح الأول أنه صغير، وإذا عارض ذلك شيء فعورض ولم يترجح له شيء فيبقى على الأول. الثانية والخمسون بعد المائتين، العالم إذا رجح أمرا ثم وجد ما يعارضه ثم وجد ما يعارض المعارض ولم يرجح فترجح له شيء فيهما فيبقى على ترجيح الأول، وقد رجح أبو حاتم أن عبد الله بن يزيد الخطمي صغير لا يدرك الصحبة، ثم ساق ما يدل على صحبته ثم ساق ما يعارض ذلك ولم يرجح ولم يذكر تراجعه عما رجحه من كون الخطمي صغيرا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. انظر السؤال 400، أنا أريد أن أذكر شيئا، يعني أيضا مما كون أن الإسناد الأول الذي فيه من طريق أبو بكر بن عياش ذكر صرح باسم عبد الله بن يزيد الخطمي، والإسناد الثاني إسناد بن عليا قال رجل من أصحاب النبي ولم يسمي، عد ذلك مخالفة، لأنه ما ندري من هذا الرجل. إذن ليس كل من جاء مبهما في إسناد وجاء معينا في إسناد آخر يفسر به المبهم، واضح؟ طيب الفائدة الثالثة والخمسون بعد المائتين، ليس كل ما جاء مبهما في سند